القاعدة الرابعة من قواعد منزلة الإيثار: لا تؤثر بنصيبك من الله أحدا. هذه القاعدة تكلم عنها ابن القيم وأطال فيها الكلام نوعا ما، وهو يتكلم عن أن الإنسان إذا كان له نصيب مع الله، كان يكون له عبادة خاصة يتعبد فيها لله، شيء من الأذكار أو الأوراد أو التسبيحات أو حزب من القرآن أو من بر الوالدين أو غير ذلك، أو عمل نفعي كان يكون لنشر علم وتعليمه وقياما على فقراء ومساكين وخدمة للمسلمين. المهم أن الإنسان عنده عبادة يتعبد بها لله سبحانه وتعالى. فابن القيم يقول: لا تؤثر بنصيبك من الله أحدا، بمعنى أنه لا تتهاون بهذا النصيب، بهذا العمل، ما دام أنك تجد قلبك وتجد أن هذا العمل يقربك لله سبحانه وتعالى، فلا تتهاون به بحيث أنك تقطعه، تتهاون به، جاءك أدنى ظرف عندك استعداد تتنازل عنه. فابن القيم يحذر من هذه القضية، وذلك لأن نصيبك من الله لا تقدم عليه أحد. ويضرب ابن القيم مثال للذي يقدم، للذي يؤثر غيره على نصيبه مع الله. يقول: هذا كمثل رجل مسافر وأوقفه أحد الناس يتحدث معه، فجلس يحدثه، ورفاقه في السفر وصلوا وقطعوا مسافات طويلة وهو لا زال يتحدث مع هذا الإنسان. وكذلك فعلا من يقدم غيره على نصيبه مع الله، فإن الصالحين يسبقونه بمراحل وهو لا زال يؤجل، لا زال يقطع حزبه من القرآن يتهاون به فيقطعه لعله يستدركه غدا ثم لا يستدركه، أوراد كان محافظ عليها من التسبيحات ومن الذكر ثم بعد ذلك يقطعها، وأهل الصلاح تقدموا بهذا بمراحل عليه وهو لا زال يقطعها لأدنى سبب، لأدنى ظرف، لأدنى اتصال، خاصة مع وسائل التواصل الموجودة اليوم، فإن الإنسان يسهل عليه أن تقطع خلوته أو عبادته مع الله سبحانه وتعالى، فهذا على الإنسان أن يحذر منه. ويقاس على هذه القضية عند ابن القيم أن الإنسان إذا رزق جمعية قلب، يعني بمعنى أن قلبه مجتمع عليه، ليس في قلبه شيء يشغله عن الله، قلبه، تفكيره، أعماله لله وبالله ومع الله وفيما يحبه الله، واجتمع عليه قلبه في هذه الناحية، وليس مقصود الانعزال، لكن المقصود أن قلبه اجتمع عليه. إذا كان الإنسان قد اجتمع عليه قلبه، فابن القيم أيضا يحذره من قضية ثانية، يحذره من أنك تأخذ عملا يقطع عليك هذه النعمة، لأن أن يجتمع قلبك على الله بحيث أنه لا يشغلك شيء عن ربك وعن عبادتك وعن عبوديتك، هذه نعمة جليلة. أيضا لا تتهاون بهذه النعمة وبالتالي تقطعها لأدنى ظرف أو تغير الحال الذي أنت عليه، فإن هذا من النعم الجليلة، والتفريط فيها يعتبر خلل، لأن الفكرة إذا انشغل والقلب إذا انشغل متى يجتمع بعد ذلك؟ ولهذا كلما كان الإنسان سالما من الهموم والغموم والمفرقات والمشتتات، فليعلم أنه في نعمة عظيمة جليلة لا يتهاون بإفسادها، كالحصول مثلا على مناصب أو السعي في بعض الأمور البسيطة ما لم يكن ذلك في حق واجب شرعي. وهنا أيضا نقطة أخرى ذكرها ابن القيم. ابن القيم يقول: أكثر الخلق يؤثرون غير الله على الله. ولهذا ما أسهل أن الإنسان يقرأ قرآن ثم يقطعه لأجل أي ظرف، يعتكف في المسجد ثم يقطعه لأجل أي ظرف، يكون عنده عبادة معينة ثم يقطعها لأجل أي ظرف. وهنا في هذه القاعدة ابن القيم يبين أن من الإيثار الإيثار بالله، يعني أنك تستأثر بنصيبك من الله ولا تقدم عليه أحدا أبدا لحاجتك ولضرورة ذلك لقلبك.